اللهم إني أستخيرك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي ومعاصي وعاقبة أمري. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي واخذ عني الخير حيث كان.